جاء في دنهم نيوز الكورية الجنوبية أن 43 منظمة مدنية بما فيها تضامن الاشتراك وجلسة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي يوم 10 من هذا الشهر أقامت مؤتمرا صحفيا في ساحة كونغهامون بسيول، وطالبت بشدة السلطة العميلة وأمريكا بإيقاف جميع الحركات العسكرية التي توتر وضع شبه الجزيرة الكورية.